الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما علاج سوء الخلق، خاصة يقول كونه شخص فيه حدة وغضب وعدم تحمل الأذى من الآخرين؟ يقول: وأجد في نفسي مبادرة في الرد على من أساء إلي، أرجو التوجيه في ذلك، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن الإنسان تطمح نفسه لأن ينتصر لها ممن أساء إليه بقول أو عمل، فإذا لم يكن عند الإنسان زمام يحكم به هذه النفس وشهواتها ورغباتها، فإنه ربما يقع في أمور لا تحمد عقباها. وإن من أعظم ما يصدر في مثل هذه المواقف التي يشعر الإنسان أنه قد أسيء إليه فيها نزعة الغضب، فالغضب نزعة من نفسية عظيمة لا بد أن تقابل بقوة هائلة وقدرة على إحكام النفس الغضبية حتى لا تنفذ مرادها في من غضبت عليه. فالغضب نزغة من نزغات الشيطان ونار عظيمة تضطرم في القلب، ويقع بسببه كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها من القتل أو الضرب أو السب واللعن والشتم أو التطليق. ولذلك جاء في الشريعة عدة علاجات لهذه الحالة الشيطانية النفسية، وأخبرت بذمه، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربة أسبابه والبعد عنها. فمن أعظم ما يعالج به هذا الغضب سرعة الاستعاذة بالله عز وجل بعد الإحساس به مباشرة. فأكثر يا أخي من الاستعاذة بالله من الغضب ومن سوء الخلق. فعن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهم احمر وجهه وانتفخت أوداجه، وهي عروق في العنق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الحديث متفق عليه. ويجد الغضبان بعد الاستعاذة أن نار الغضب في قلبه قد انطفأت بإذن الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. وهذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن جملة العلاجات النافعة العظيمة أن يسكت الإنسان في لحظات غضبه الأولى، فإنه ما إن يعود نفسه على ذلك إلا ويجد أن الغضب قد انسل من قلبه انسلال الشعرة من العجين. لكن الكلام في لحظات الغضب الأولى هو الذي يضيف على النار بنزينا تتوقد به أكثر وأكثر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره: إذا غضب أحدكم فليسكت. فالغضبان يخرج عن طوره وشعوره ويتلفظ بكلمات في بداية غضبه تكون سببا لطول زمان غضبه أو سببا لتشفيه في من غضب عليه بأفعال قد يعاقب الإنسان عليها. ومنها كذلك من الأمور التي تعين على ابتعاد الإنسان عن الغضب تغيير حالته، المبادرة بتغيير حالته. فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، وإن كان متحركا يتحرك، فليحرص على تسكين جوارحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع. ومنها كذلك من الأمور أن يحفظ الإنسان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكتبها بين عينيه، وأن يتذكرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا: أوصني. فقال: لا تغضب. والمتقرر عند العلماء أن الغضب جماع كل شر، ومن العلاجات كذلك أن يذكر الإنسان نفسه بأن من ترك المراء ولو كان محقا ومن ترك الغضب ولو كان غضبه في حق فإن له الجنة بإذن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. ومما يعين على تخفيف حدة الغضب كذلك أن يتوضأ الإنسان، أن يحرص على أن يتوضأ الإنسان. وقد ورد في ذلك جمل من الأحاديث التي لا يخلو أحدها من مقال، ولكن بمجموعها قد ترتقي إلى رتبة الاحتجاج، وذلك لأن الغضب نار تتوقد في قلبي وبدن الغضبان، وهذا الماء يطفئ جمرة الغضب في القلب بإذن الله عز وجل. فحاول بارك الله فيك أن تعود نفسك على حسن الخلق وعلى الابتعاد عن الغضب، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فعليك بالحلم والتحلم والصبر واحتساب الأجر، والله أعلم.